نعم شيخ، ما علمنا ان في بعض البلدان تكون الليل فيها نهار، يعني يختلف ثلث الليل من بلد الى اخر. نعم. هل يقال ان الله سبحانه وتعالى ينزل في الوقت؟ لا، يقال ينزل في ثلث الليل، ينزل في ثلث الليل. ودع انك هذا، انت مثلا اذا كنت في المغرب العربي فثلث الليل عندهم يمكن انه بعد الظهر عند المشرق العربي او اكثر، او اكثر بعد. فقل هؤلاء عندهم نزول الهي واولئك ليس عندهم. ولا تقس الله عز وجل بفكرك او بالمخلوق. متى كان ثلث الليل في اي مكان من الارض فالنزول ثابت، ومتى زال انتفى النزول.